إذن الداعي إلى الله لابد له من إصلاح الباطن المتمثل في القصد الحسن، النية الحسنة، التوحيد المستقيم الصحيح. لابد له من إصلاح الظاهر قولا وعملا، قولا وعملا، علما وتطبيقا، سمتا وزيا. هذا كله لابد أن يقوم به.